هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب والأمل، صباح النشاط والعمل. نحتفل اليوم باليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، وفي هذا اليوم نؤكد على أهمية ممارسة الأسرة للرياضة، فالرياضة أداة قوية وفعالة لتقوية الروابط الاجتماعية وتعزيز التنمية والسلام والتضامن والاحترام. الشمس والروح والنيل والأرض اللي تكفي وتشيل ده براح للقى ملايين على هنوة وأعلام فوق دايرين ادفع ايدك عالي قاعد ليه تعالى دي روح الأرض بصب عالي خلي العالم يشوفوك ادفع ايدك عالي قاعد ليه تعالى دي روح الأرض بصب عالي خلي أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير والبركة والصحة والسلام والسعادة على الأسرة المصرية. الرياضة، الرياضة هي ضرورة استشعرنا أهميتها في حياة أولادنا، واعتبرناها وسيلة لتنمية مهاراتهم وتقوية إرادتهم وعزيمتهم وثقتهم بنفسهم. بس هي مش مجرد مجهود بيمارس بهدف الترفيه أو المتعة أو المنافسة، هي وسيلة تفريغ الجسد من الطاقات السلبية وإحلال سلام داخلي إحنا في أشد الحاجة إليه لاستكمال مسيرة حياتنا اليومية. الرياضة مش شيء جديد علينا، شفنا رموزها وأنواعها على جدران المعابد والأهرامات، وكانت جزء أصيل من ثقافتهم وحياتهم. وصانا عليها الرسول عليه أفضل صلاة وسلام، وقال لنا علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. هي لغة عالمية وفعلا وسيلة لبناء الصحة البدنية والنفسية والذهنية، بس هي أيضا رسالة سلام لأنها بتعزز القيم الإيجابية من تسامح ورقي والتفاهم بين الشعوب. دخلت مؤخرا وأصبحت عنصر مهم من عناصر القوى الناعمة والتنمية المستدامة. هي وسيلة جذب بتسهم في إبراز هوية الدول وتعزيز روح التبادل الثقافي بين الشعوب المختلفة. الرياضة ملكوت بدني وروحاني بتسبح فيه الروح في الفضاء الرحب، ينعم الإنسان بسلام داخلي وسلام اجتماعي. فالرياضة هي سلام الروح وسلامة البدن. إسلام عبد الرؤوف، وزارة الثقافة، وزميل كلية الدفاع الوطني. عزيزتي المستمعة، ممارسة الرياضة تساعد على تعزيز قيم التعاون والتكامل والمساواة وتنمي روح الجماعة. وحول دور الأسرة في تنشئة الأبناء على حب الرياضة أجريت هذا الحوار. ضرورة اهتمام الأسرة بالرياضة والكثير والكثير من القيم المكتسبة من ممارسة الرياضة. احنا طبعا لو هنتكلم عن الرياضة في الأول هنقول ان الرياضة العقل السليم في الجسم السليم، والرياضة هي أساس نقاء الروح والذهن. حابة ان انا اخد عنوان او اليوم العالمي للرياضة والسلام والتنمية واربطهم ببعض. هو ليه الرياضة سبب في السلام؟ اولا الرياضة بتعلمنا ان احنا يكون في روح الفريق، ما يكونش في اي نطرد اي طاقة سلبية او اي مشاعر سلبية ما بين افراد الفريق. بيعلمنا يعني ايه روح الجماعة، ان احنا نتعاون مع بعض ونتشارك. احنا كلنا بنتجمع على حاجة واحدة بنحبها، على لعبة واحدة او رياضة واحدة بنمارسها. فهي بتعلمنا ان احنا اثناء العمل اللي احنا كلنا مقتنعين بيه وشوفين بيه، بتعلمنا ان احنا نطرد اي مشاعر سلبية سواء كانت غيرة او تنافس غير سليم، وبيخلي عندنا يوحد قيمة واحدة بس هي قيمة العمل الواحد او الفريق الواحد او الروح الواحد. ايه علاقة ده بقى بالسلام، او ايه علاقة السلام بالتنمية، او ايه علاقة اللي احنا بنقوله ده بالتنمية؟ عايز اقول ان التنمية هي اساس الروح التعاون، التنمية هي اساس روح المشاركة. لما احنا بنتجمع على حب عمل واحد او احنا بننجزه، فاحنا كل واحد لازم يطلع او يكون عنده القدرة ان هو يدي للعمل ده كل الطاقة الايجابية فيه وكل مجهوده اللي يبذله، من غير ما نبص زي ما انا قلت لحضرتك على اي مشاعر سلبية. وده اللي بيخلي ان الاساس الرياضه بتوصلنا للسلام، وان السلام بيوصلنا للتنميه. يعني بالفعل يا استاذه منار، قيم مكتسبه من ممارسه الرياضه جميله جدا، فريق واحد وروح واحده، نشجع دايما بعض ان احنا نكتسب حب السلام، حب الامن والامان والسلام المجتمعي. انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، احنا ممكن نلخص كل اللي قلناه ده كلها في روح التعافي. يعني بتوصلنا الرياضه، بتوصلنا ان احنا يكون عندنا قدره على التعافي من كل الامراض النفسيه اللي بتخد بينا. انا لما يكون عندي قدره اني اتكلم عن عمل معين، المفروض ان انا ابذل كل جهدي عشان ان انا ابرزه، مش هستنى مثلا زميلي في العمل يجي ان هو يعني يبقى فيه روح تنافسية غير شرعية او غير سليمة بتهد كل اللي احنا بنعمله. وده هو الاساس. عايز اتكلم بقى جزء خاص طبعا بالاسرة. احنا كان عندنا مشكلة كورونا السنتين اللي فاتوا، يعني كتير منا طبعا كان حصل تقاعس ان هم يصبوا على التمارين الرياضية لأولادهم. عايزين نشوف ان اولادنا تأثيرهم بعد ممارسة الرياضة وقبل ممارسة الرياضة أو في فترة عدم ممارسة الرياضة، حضرتك هتشوفي الفرق كمان على الأخلاق وعلى الصفات وعلى الأعمال اللي المفروض أولادنا يعملوها اللي اكتسبوها من الرياضة، ودلوقتي ما بقتش موجودة بسبب إن مثلا ما فيش تمارين زي الأول، ما فيش روح رياضية إن إحنا نقدر إن إحنا إن أولادنا يوحدوا عليها حبهم. كل ده ظهر في الفترة بتاع جائحة كورونا، بالرغم إن المفروض إن المنظمات العالمية قالت إن الرياضة أساسي للعلاج او الشفاء من مرض كورونا، بس للاسف احنا ما استوعبناش ده او ان احنا ما قدرناش قيمه الرياضه في حياتنا. مهم جدا جدا فعلا يا استاذه منار، زي ما حضرتك بتقولي ان كل اسره مصريه تهتم بالرياضه وتهتم بحب الابناء لممارسه الرياضه، حتى ولو كانت رياضه بسيطه او رياضه يوميه زي المشي مثلا. تمام، واحنا بنتكلم ما بنتكلمناش عن لازم تمارين رياضيه خارقه او لازم يكون في لعبه مواظب عليه. فانا زي ما حضرتك قلت احنا ممكن يعني ربع ساعه مشي الصبح، ممكن تمارين رياضيه، وزي ما احنا لجأنا لها الفتره اللي فاتت اثناء جائحه كورونا تمارين رياضيه للولاد عن طريق الانترنت او عن طريق شاشات التلفزيون. كان في كتير من البرامج ان هي قادره ان هي تخلي يتخرج ولادنا من الطاقه السلبيه اللي كانوا عايشينها، وان هم يمارسوا الرياضه حقيقي. وعن تجربه شخصيه كان في يعني مدربين كتير كان عندهم الوعي ده، وكانوا بيحاولوا ان هم يتواصلوا مع الولاد عن طريق النت عشان خاطر ان هم ما يفقدوش يعني الجسم الرياضي، او ما يفقدوش حبهم للرياضه، او يفقدوا شغفهم للرياضه. وكانت مهمه جدا عشان تطرد كل المشاعر السلبيه، لان انا يعني لازم اركز على الموضوع ده، ولازم كل ام او كل اسره تفهم كويس قوي ان الرياضه دي إعجاز بالنسبة لطرد المشاعر السلبية للولاد وطرد الطاقة السلبية اللي ممكن يتحلى فيها الولاد خاصة في سن صغير. لازم يطلع كل الطاقة دي السلبية عشان خاطر إن هو يقدر يعني يبقى عنده صفاء ذهني، يقدر إن هو يفكر تفكير كويس. تنمية هتساعده في المذاكرة طبعا، إحنا طبعا ده بينمي العقل وبتساعده في المذاكرة لو احنا بنتكلم على فترة السن الصغير. ولو بنتكلم على طبعا الشباب، ما شاء الله عندنا رياضيين ورياضيات كتير احنا بنفتخر بيهم وابطال وبطلات. طبعا حضرتك شايفه واحنا كلنا فخورين بيهم، كل في مجاله، كل واحد في مجاله قدر ان هو يحقق انجاز كبير لنفسه ولمجتمعه ولبلده ويرفع بيها اسم مصر. ده اللي حلاقه ما بين الرياضة واللي وصلتنا في الاخر للتنمية. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. إيه أخبار النهاية بتاعت الفيلم يا هيثم؟ لا، الأمور بتبشر بالخير يا هديل. يا رب. والمستر سين بعد شوية. لا بجد؟ مش الأستاذ عفاف قعدت امبارح مع الست حرم المرحوم اخو حامد العريس؟ ايوه امبارح والنهارده كمان. يبقى انت تجيبي لي الاخبار من نحمده عن طريق سهيله. طب وانت؟ انا هبقى على اتصال مع الاستاذ عفاف نفسها. ايوه، ما هي عارفه انك هتعمل فيلم على اليوتيوب. فيلم اغتيال عاده باطله. ايوه هلو. ايوه كده هلو. مين يا حامد اللي بتقوله هلو؟ ده الاستاذ هيثم، اكيد طالع للست سهيله. وماله؟ مراته كمان سبقته على فوق. هديل؟ ايوه. وماله؟ هو انت ما عندكيش غير وماله؟ امال اقول ايه يا حامد؟ ما تقوليش حاجه واقفلي بقك بقى خالص. ماشي يا اخويا. طب اطلع انا بقى كمان عند الست سهيله. الاستاذ عفاف قاعده مع هنادي في مكان لوحديهم. دي الجلسه الثانيه. يا رب يا رب تتكلمي يا هنادي، ولا يهمك حد منهم، لا حامد ولا اخته الكبيره امونة. ما تجرؤش، قبل اخر الاسبوع هتلاقي مرات اخويا راجعه تاني وقاعده هنا في بيت جوزها اللي هو اني. ها ايه الاخبار يا استاذ عفاف؟ انا مبسوطه منك انك انت مهتم جدا يا هيثم. اصل حضرتك بتواجهي حاله اجتماعيه بتفرضها تقاليد سلبيه. ايه الوصف الجميل ده يا هيثم؟ من وجودي مع حضرتك في جلساتنا العائليه. يا رب يخليك. حضرتك قعدتي مع حرم المرحوم؟ ايوه، قعدت مع هنادي ارمله اخو حامد. وحامد عايز يتجوزها. انا لما اتكلمت معاها لقيتها مش معترضه ان حامد يتجوزها. دي نقطه مهمه جدا، يعني مش مفروض عليها نهائي. ثانيا القرار عائلي. العيله الكبيره هي اللي عايزه ان اللي جوزها يموت اخوه يتجوزها، لانهم مش عايزين نسل ابنهم يخرج عن نطاق العائله. تمام، وايه كمان؟ كانك يا هيثم بتحضر لرساله الدكتوراه. يا رب ادعيلي. ربنا يوفقك. في نقطه مهمه كمان خلتني ابارك لحامد وهنادي. تبارك لهم كده مره واحده؟ ايوه. المرحوم اخو حامد عنده 3 ابناء، اكبرهم بنت عمرها 13 سنه. يبقى هتعيش مع جوز امها اللي هو عمها. تمام يا هيثم، يبقى انا اتاكدت ان مرات المرحوم ما حدش ضغط عليها عشان تقبل الجوازه دي، لان عندها بنت هتتربى ببيت عمها ومع امها. ايه رايك بقى يا بنت يا نحمده؟ الاستاذه عفاف بركت لنا. هي ما شاء الله الست بتفهم، والكلام اللي قالته الصراحه يعني يتوزن بالذهب. انت بقى يا نحمده رايك ايه؟ انا هقول يا حامد، من حقك من حقك، وانا راضيه. ربنا يقويك يا اخويا ويرزقك برزقنا كلنا. هنادي هتبقى زي اختي، على البركه يا حامد، ربنا يوفقك. والله حاسس الكلام مش من قلبك. عزيزتي المستمعة، ومن أجل صحة نفسية أفضل لأطفالنا، منى خليل ومن نستطيع. ومع نستطيع، ومعي ومعكم دكتورة منى الشرقاوي، دكتورة في الصحة النفسية والخبيرة التربوية. أهلا بيكي. أهلا بيك يا فندم. والنهاردة هنقول مع نستطيع إن إحنا كلنا نهتم بصحة ولادنا النفسية. بقول كلنا مش الأسرة بس، ولكن كل من يتعامل مع الطفل، يعني في المدرسة وفي النادي. صحة الطفل النفسية يا جماعة مهمة جدا. اوعى حد يفتكر إن الطفل ما بيتأثرش بكل ما يدور حواليه، لا، ده بيتأثر، وممكن كمان بيجعله في مخزونه النفسي، وممكن ينعكس ده في تصرفات احنا بعد كده بنقول هم ليه الولاد طالعين كده، ليه بيعملوا كده. لا ده احنا يعني عايزه اقول ان احنا واحنا بنهتم زي ما بنهتم بالظبط باللبس الخارجي وبالشكل الجميل، والام دايما بتحافظ على يعني شكل ابنها لو خارجه، لو واخداه في خروجه معاها او ماشيه معاه في اي مكان، بقولها زي ما بتهتمي بده، ولو اتخدش خدش هتجري على طول على المستشفى جري، فيهمها الشكل الخارجي جدا. الغذاء كويس قوي بنهتمي بيه برضه. أيوة. ولكن هل حد فينا فكر، او احنا يعني عايزه اقول ان في طبيعي، او في ناس كتيره جدا بتهتم بالجانبين أو بالثلاث جوانب، سواء كان الجانب الروحي او الجسدي او النفسي. عايزه اقول ان احنا واحنا بنحافظ على صحه اولادنا الجسديه لازم نراعيهم نفسيا جدا جدا جدا، ونحافظ على مشاعرهم. لازم كلنا بنحافظ عليهم من الناحيه النفسيه والمحافظه عليهم بالتعامل مع بعض. او ان انا لما باجي اعامل طفل لازم اخد بالي كويس جدا من انفعال الطفل الثاني، حتى لو انا بتعامل مع طفل لازم اشوف تعبيرات الطفل الثاني. لان عايزه اقول لحضرتك بنتي حكت لي موقف اتاثري بيه جدا من كيجي، تقولي الموقف ما تهش من بالي. والله فعايزه اقول ايه الموقف، اما يعني المدرسه بتقولي انا داخلين من اول يوم في السنه، فبيسلموا على الماسات بقى وكده. فازاي دخلت وبنت المدرسه خدتها حضن كبير قوي، وهي مثلا جت عندها سلمت عليها عادي. هي كانت منتظره المقابله الكبيره، عملت تفرقه في الاستقبال يعني. طب هي المدرسه ممكن ما تكونش قصدها حاجه. ولكن احنا بنلفت النظر هنا ان احنا فعلا المعامله للاطفال لازم تكون على حد سواء. اخوات او مجموعة في الفصل، مجموعة فصل واحد، لازم اللي بيتعامل مع الطفل ده يبقى عنده الذكاء ده، ان ولاد في مترقبين لكل التصرفات. لازم نراعي الناحيه النفسيه فعلا جدا جدا، لان ده فعلا بتفضل معاهم طول العمر. ممكن احنا نلاقي نفسنا بندعي لمدرس طول العمر، او بندعي لناس كتيره في حياتنا قبلونا ممكن عملوا موقف كويس معانا احنا، هم ما يفتكروهوش لكن احنا عينينه في الذاكره والعكس. ده اللي انا عايزه اوصله، ان فعلا لازم فعلا يعني سواء كان الاب او الام، او فعلا زي ما حضرتك قلتي ان الموضوع مش خاص بالاب والام بس، ده اي حد بيتعامل مع الطفل سواء في المدرسه او في الشارع او في اي مكان، احنا المفروض علينا مسؤوليه، كلنا مسؤوليه مجتمعيه. توبيخ الاطفال خصوصا قدام حد، يعني هو توبيخ الاطفال ومعاتبتهم باستمرار ونقدهم باستمرار على التصرف طبعا. يعني في وسط الاخوات انا بعاتب اخ معين طبعا ده غلط، والغلط الاكبر لما بيكون يعني قدام اهل اصدقاء اصحاب جيران. الولاد يعني بتتأثر جدا، ده مش الولاد بس، واحنا الكبار يعني دايما يقولك النصيحة على الملأ فضيحة يعني. سبحان الله، يعني احنا المفروض الاطفال نفسهم بقى بالذات اللي هم نفوسهم لسه بتتكون، احنا المفروض نراعي النفسية دي. احنا المفروض ان احنا بنعلم، او احنا بنبقى كل واحد فينا بيتمنى ابنه يبقى شخصيته قوية طبعاً، قادر يتعامل مع المجتمع الخارجي ولو هو لوحده بيواجه. فازاي انا اضعفه من ناحية دي، وازاي ارجع اقول انا ابني شخصيته ضعيفة وانا عايزة اقوي شخصيته مرة تانية؟ طب ليه؟ ما هو ربنا اصلا خلقه شخصيته قوية. فازاي انت ليه انت تحرجه قدام اخواته، ليه تحرجه قدام قرايبه؟ بالعكس، انا عايزه انمي الشخصيه دي، لازم اخلي ابني نجم قاعده اخليه. مش معنى كده ان انا ما اتكلمش في اخطاء مثلا عملها، ولكن لكل مقام مقال يعني. في وقت ابقى انا منفرده انا وطفلي نقعد نتكلم. التوجيه السليم في الوقت المناسب، يعني احنا عندنا الاطفال وهم موجودين قدام حد حتى لو اخطا ببتسم له، وفي نفس الوقت بفهمه بنظره انه لازم يصبر او يسكت دلوقتي، ولكن لنا يعني ايه حديث اخر بقى، يعني المفروض ان انا بوجه بتكلم بكل حاجه وفي نفس الوقت بحب. ما حدش يعاقب ويشخط ويعني ويتعصب على اولاده ويحسسهم ان هو يعني مش عايزين نوصل ان الطفل يحس ان بابا او مامته بيكرهوه. لا، احنا عايزين او هو يكرههم بالظبط. ما انا بقول كده، يعني هو ده هيوصله فاكيد هيكرههم. فليه انا ابني غلط انا باخده على رجلي كده وبقعده جنبي وبطبطب عليه وبفهمه غلطه حتى لو منفعل؟ واقول لكم بقى على مفاجاه، ان احنا هنفضل نعلم في اولادنا لحد حتى ما يكبروا، واحنا بنتعلم معاهم، واحنا بنتعلم طبعا معاهم. بس الام هي دي الام، يعني هي الأم. هتفضل شايفه ابنها اللي كبر شايفه صغير، وشايفه ان من واجبها ان هي تقول له على كل حاجه صح وسليمه من خلال خبراتها. هي بتقول من وجهه نظرها، ولكن احنا بنقول في قواعد اساسيه المفروض ان الام بتتعلمها. لو هي محتاجه تاهيل، محتاجه تتعلم حاجه، مش عيب ابدا تسال المختصين لو هي واقفه قدامها حاجه، فعلشان هي تقدر تبني صح. هي بيبقى كلنا جوانا الخير، لكن ازاي بنوصله هو ده السؤال. عزيزتي المستمعة، أيام ونستقبل شهر رمضان الكريم، كل عام والأسرة المصرية دائما بخير وسعادة. وحول الاستعداد لاستقبال الشهر الكريم نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، كل سنة وانتوا طيبين. اقترب الشهر الكريم، شهر رمضان المعظم، وفعلا سبحان الله، يعني رغم انه شهر الصيام وفيه شيء من التضحيات، انما احنا فعلا بنكون سعداء جدا بقرب حلول هذا الشهر الكريم، وبنكون منتظرينه ومستعدين لاستقباله بفرحة حقيقية. اعتقد ان السبب انه ده شهر بيقربنا اكثر الى الله سبحانه وتعالى، وبنحس ان احنا يمكن بنكون اكثر اقترابا من الله، وهو اكثر يعني محبة لنا، فتح لنا ابواب الجنة كلها، نتقرب اليه بكل ما يمكننا من وسائل التقرب. فيمكن ده السبب الحقيقي اللي بيخلينا سعداء جدا بانتظار حلول هذا الشهر الكريم. كل سنة وانتم طيبين مرة اخرى، واحب اتكلم عن استعداداتنا اللي نقوم بيها لاستقبال هذا الشهر الفضيل. الاستعدادات هتكون طبعا استعداد روحاني واستعداد ايضا مظهري. طبعا الاستعداد المظهري احنا اهم حاجة ان بيتنا يكون جاهز لاستقبال هذا الشهر واستقبال ضيوفنا، وحتى لو ما فيش ضيوف انا بحس اني مش هكون مرهقة اثناء فترة الصيام في اعمال الترتيب ولا اعمال التنظيف، انما اكون محضرة كل شيء قبلها بفترة كافية، بحيث ان يعني الفرحة تبان في بيتنا وفي مظهر بيتنا زي ما هي باينة على وجوهنا وفي أرواحنا. البيت مش بس الاستعداد فيه ان انا اكون نظفت البيت ورتبت البيت، انما احب قوي قوي اشرك اولادي وانا نفسي اشارك في تزيين المنزل من جوه ومن بره بزينات شهر رمضان. لازم نحس احنا واولادنا ان ده شهر جميل، شهر مبهج. فين بقى اعلام رمضان؟ نشتري بقى اعلام رمضان، نشتري فوانيس رمضان، نشتري القماشات والمفارش اللي كترت موجودة بوفرة في سيدنا الحسين وفي الازهر الشريف، وهذه المنطقة فيها حاجات جميلة جدا من الزينات، بحيث اننا يبقى هذا الشهر له مظهر مختلف عن باقي أيام العام، مختلف عن العيد، مختلف عن أي مظاهر أخرى بنحتفل بيها. إذن الاحتفال والبهجة اللي بنمارسها وإحنا بنحاول نزين بيتنا دي شيء مهم قوي، وأن نشرك فيه أبنائنا. أنا عايزة أولادي يطلعوا محبين لهذا الشهر، فرحانين إن شهر رمضان قرب، وبيتسابقوا إن هم يعلنوا استعدادهم للصيام. فبحهل عليهم هذا الموضوع طبعا، يعني كل سن وله قدراته، بحيث يعني العملية تبقى محببة وسهلة في نفوسهم. أقرب الشعور بالروحانيات الجميلة إلى أبنائي وإلى نفسي وإلى أسرتي، بمعنى ان انا اقلل بقى من الاستماع الى البرامج الخفيفه والبرامج المرحه، وانما اكثر من الاستماع الى البرامج الدينيه. وبقت على فكره اصبح في الكثير جدا من البرامج الدينيه الحلوه اللي فعلا الواحد يحب يقعد يستمع اليها، لانه يعني الحمد لله عندنا شيوخ عندهم قدره فائقه على انك تحب تستمع اليهم. اللغة أصبحت قريبة من القلب، الشرح بقى بابتسامة حلوة وروح مفتوحة منشرحة، ما بقاش فيه تجهم زي زمان، يعني أصبح الدين شيء محبب إلى النفس. أعود أولادي أنهم يسمعوا ولو مرة في اليوم إلى أحد هذه البرامج اللي أشعر أنها بتجذب انتباههم، وأكون معاهم علشان أسهل عملية الشرح لهم، بحيث أنهم ما يبقاش الكلام بتاع أطفال يعني ضعاف العقول، وإنما أوسع مداركهم وأفهمهم جمال الدين وجمال الروحانيات، بحيث نبقى نفسيا مستعدين للصيام، مستعدين للسهر وتقربا إلى الله، يبقى نفسيا كلنا متحضرين لاستقبال هذا الشهر الكريم. ربنا يكرمنا ويعيد علينا بكل محبة وكل سرور وكل مودة، وكلنا أقرب إلى الله العزيز بإذن الله. وكل عام وأنتم بخير. ميرفت كوشك، رئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابق. عزيزتي المستمعة، وعن صيام المتعافي من فيروس كورونا هالة سالم تقدم لنا هذه الروشتة الرمضانية. الدكتور سمير عنتر استشاري الحميات ومدير حميات إمبابة الأسبق، صباح الخير يا دكتور وكل عام وحضرتك بخير. صباح الخير يا فندم، وكلكم دائما بخير يا رب، وخير ورمضان كريم على الجميع. دكتور، يعني قبل شهر رمضان يتساءل المتعافي من فيروس كورونا كيف يصوم هذا الشهر الكريم مع الحالة الصحية اللي وصل ليها؟ طبعا المتعافين الحمد لله ربنا أكرمهم بأن هم متعافي، يعني تم شفائه من كورونا بعون الله. في بعض الناس ما تبقى عندها يعني أعراض بسيطة متبقية زي وهن العضلات أو عدم القدرة على بذل مجهود شديد أو كذا، أو عدم القدرة على التركيز بشكل قوي قوي، وده برضو بيتعافى في خلال أسابيع بسيطة بعد انتهاء التعافي من المرض من كورونا الحمد لله رب العالمين. وبالتالي يبقى احنا اخواننا المتعافين اللي ربنا اكرمهم بالتعافي من كورونا داخلين على رمضان وهيصوموا ان شاء الله رب العالمين الصيام العادي، ما فيش عندهم اجراءات زياده الا انهم يزودوا شرب السوائل واكل الفواكه الطازه زي البرتقال او قطعه خيار كل ساعتين ثلاثه بين الفطار والسحور، تديهم كميه من الفيتامين سي المطلوب للمناعه وكميه من البوتاسيوم المطلوب للتركيز والاجهاد البدني يبقى اقل، مع ان هم يحاولوا بقدر الامكان انه برضه ياكلوا حاجات فيها سكريات اعلى شويه اذا كانش عندهم سكر زي يزودوا من التمر وكده. غير كده مش هنحتاج ليهم حاجه تانية، هيقوموا بشغلهم عادي اللي بيقوموا بيه حسب قدرتهم، هيصوموا برضه في الاوقات الصيام العاديه بتاعتنا وهياكلوا الاكل العادي بتاعنا، بس الاجراءات الزياده اللي هو ان هو هيحتاج كميه سوائل اكتر بين الفطار والسحور بمعدل كل ساعتين كوبايه ميه، وكميه فواكه طازه اكتر زي البرتقال او زي التفاح او الموز او الخيار برضو اللي يعني بيقريب منهم في المواصفات من ناحيه الامداد بالطاقه والفيتامين سي المطلوب وهكذا. دكتور سمير، اهميه يعني المتابعه للوقوف على الحاله الصحيه اثناء صيام شهر رمضان بالنسبه للمتعافي، يعني بيكون كل قد ايه وامتى يعني يلجا لتوقف عن الصيام والذهاب للطبيب؟ هو مريض المتعافي من كورونا اللي هو ما كانش عنده امراض سابقه زي القلب او الضغط او السكر او الكبد او الكلى او بياخد علاج لامراض الجلطات او خلافه، ده ما ملوش ما يعني ما مجال للتعامل معاه من ناحيه المتابعه بشكل معين، لا يحتاج متابعه، وده المريض العادي. انما المريض اللي هو بيكون فيه النسبه الثانيه اللي هي حوالي 10-20% من المجتمع المصري عندهم ضغط او سكر او بشكل معينه في الشرايين او القلب او المخ، بنقول ان ده بيتابع مع دكتوره بتاع الحاله بتاعته، يعني مريض القلب بيتابع نفسه مع قبل رمضان بيوم او يومين، بيروح يستشير الطبيب القلب بتاعه في ان هل الادويه هتزيد او هتقل او كذا او كذا، علشان برضو الاحتياج لتعديل نظام العلاج بتاعهم سواء ضغط او قلب او سكر، وده بيحصل مع كل المرضى اللي عندهم امراض مزمنه زي ديت من قبل الكورونا ومن بعد الكورونا. نحن بنقول لهم لازم يكونوا عندهم زيارة للطبيب قبل رمضان عشان يشوف الحالة الصحية بتاعتهم أخبارها إيه في الموقف الحالي، وهل في مع مشاكل مع الصيام أو هيحتاجوا تعديل في النظام الغذائي أو العلاج بتاعهم في تعديل أثناء رمضان. لكن غير كده مش محتاجين. لكن المتعافي يا دكتور بيكون عليه أعراض هو مش متعود عليها ومع الصيام، يعني الوهن والعدم التركيز، الأعراض اللي حضرتك يعني إذا ما كانش عنده وهن من الأول بعد التعافي وبيتعافى من الوهن نفسه يبقى ملوش علاقة، لكن أول رمضان جاله شوية دوخة أو جسمه مجهد شوية أو كذا، دي بتبقى موجودة عند غالبية المسلمين في أول 3-4 أيام من رمضان، والجسم بعد كده بيعتاد على ساعات الصيام الموجودة، لأن كان في ناس بتبقى متعودة تشرب فنجان قهوة كل شوية أثناء العمل. والمسلمين للأسف يا دكتور بتبقى الأعراض صعبة عليهم أول أيام شهر رمضان. طبعا ده للصائمين عموما، والناس اللي كان عندها كورونا مش هتفرق عنهم في حاجه، يعني مش هنركز عليهم نقول لهم انكم تاخدوا بالكم انه في اول رمضان هيرجع الوهن تاني، لا ده وهن الصيام المستجد في وقت معين هم ما كانوش يعني معتادين عليه